أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى إن صدق الله.